إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولازال كلام موصولا حول النوع 53 في معرفة المتلف والمختلف من الأسماء. وقد أخذنا جملة وافرة لله الحمد من ذلك في الدرس الماضي، ووقفنا عند قوله رحمه الله الذي في هذه الكتب، أي في الصحيحين والموطأ، من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة، خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف، وهو خبيب غير منسوب، ويمكن طبعا يمكن أن يرفع كما رفعه هنا غير منسوب، عن حفص بن عاصم وعن عبد الله بن محمد بن معن وأبو خبيب عبد الله بن الزبير ومن عداهم فبالحاء المهملة، والله أعلم. طبعا هو رتبهم على يعني قريب من ترتيب الحروف في الجملة، وإن كان هنا قدم الخاء على الحاء، لكن عموما هو مرتب لهم عن الحروف في الجملة. ومر معنا المؤتلف والمختلف، ونوع من العلوم المهمة لطالب الحديث، ويذكر فيها الأسماء التي تشتبه إذا كانت بلا نقط ولا شكل. فيقول لك الأصل الغالب هو حبيب، وورد خبيب في ثلاثة، خبيب بن عدي الصحابي المشهور صاحب القصة المعروفة الشهيد، وعبد الله إن شاء الله، وعبد الله بن وأبو خبيب وعبد الله بن الزبير، وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف، يعني هو اسمه خبيب وجده اسمه خبيب، وهذا هو الذي قد يقع غير منسوب فيقال خبيب عن حفص بن عاصم وخبيب عن عبد الله بن محمد بن معن. ما عدا هؤلاء الثلاثة ومعهم جد من ذكرناه ثالثا، غيرهم حبيب أو بالحاء عموما. طبعا هناك من أظن فيما أذكر أن بعضهم اسمه حبيب أو كذا، لكن هذا لا أدري هل وقع في الصحيح أو لا. كان أخا حمزة بن حبيب الزيات، وأظن أن أخاه اسمه حبيب بن حبيب الزيات أو كذا، لكن طال عهدي به حقيقة، يحتاج إلى تثبت ومراجعة. ليس فيها حكيم بالضم، أي في هذه الكتب الثلاثة ليس فيها حكيم بالضم إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم، والله أعلم، ومن سواهما يعني حكيم. طيب، كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زيادة بن رياح، وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة تابعيا، فإنه بالياء المثنات من تحت عند الأكثرين رياح، وقد حكى البخاري فيه الوجهين بالباء والياء، والله أعلم. لكن العراقي انتقد عليه هذا وذكر أن البخاري ليس في صحيحه حكاية القولين، عفوا ليس في تاريخه حكاية القولين، وإنما فيه رياح فقط، ولكنه تبع صاحب المشارق فإنه حكى عن البخاري فيه الوجهين، وحكى عن ابن الجارود أنه ضبطه بالموحدة يعني بالباء. طيب، زبيد وزييد، ليس في الصحيحين إلا زبيد بالباء الموحدة، وهو واحد، يعني من هو؟ هو زبيد بن الحارث اليامي، هذا الثقة الفاضل المعروف أيضا من الثقات الذين ترجمتهم عطرة، وليس في الموطأ من ذلك إلا زييد. يعني شوف هنا الصحيحان ليس فيهما إلا زبيد، والموطأ ليس فيه إلا زييد، بيائين مثناتين من تحت زييد، وهو زييد بن الصلت يكسر أوله ويضم، والله أعلم، يعني قال في ضبط زائه وجهان الكسر والضم. طيب، فيها أي في هذه الكتب الثلاثة سليم بفتح السين واحد، وهو سليم بن حيان، ومن عداه فيها فهو سليم بالضم، والله أعلم. يعني إذا نحن دائما نهتم بالجادة، الجادة هي سليم، يقول لك خرج عن ذلك في هذه الكتب سليم ابن حيان فهو بالفتح، وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة بإسكان اللام سلم، ومن عداهم سالم بالألف والله أعلم. طبعا لماذا؟ إيش اللي جاب سلم سالم؟ لأنهم قديما كانوا يكتبون ما كان على وزن فاعل بألف خنجرية، الألف التي مثل التي في المصحف، وبالتالي يشتبه كتابتها سلم بسالم. فإذا تعودت على أن كل ما صورته هكذا سالم سالم سالم كما هو الغالب، فيأتي مثلا سلم هذا فتقرأه سالم بن زرير، وهذا خطأ، بل هو سلم بن زرير وابن قتيبة وابن أبي الذيال وابن عبد الرحمن. وذكر العراقي خامسا وهو حكام بن سلم الرازي، روى له مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63، وذكره البخاري وغير منسوب. طبعا غير منسوب لن يعني نعم يدخل معنا، لأنه لم يذكر اسم أبيه، يعني عن حكام فقط، لكنه ذكر في مسلم منسوبا إلى أبيه، وأبوه اسمه سلم، فهذا مستدرك على ابن الصلاح رحمه الله. قال وفيها، أي في هذه الكتب الثلاثة، سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج، يعني يقصد لعله يقصد في هذه الكتب الثلاثة في الجملة، يعني مجموع ما يقع فيها من هذا، سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج، هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين المهملة، ومن عداهم فيها فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة والله أعلم. يعني الأصل العام هو الشريح، مثل المقدام بن شريح وما إلى ذلك، لكن يستثنى من ذلك ثلاثة، سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج، هؤلاء بالسين والجيم لا بالشين والحاء، لا بالشين المعجمة والحاء المهملة. قال ومن عداهم، نعم، فهو فيها فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة والله أعلم. وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر عبد الرحمن ابن سلمان، ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بالياء. إذن الأصل هو الذي بالياء والغالب، ويستثنى من ذلك أربعة اسمهم سلمان بغير ياء، هم سلمان الفارسي وسلمان بن عامر ولعله الضبي وسلمان الأغر وهذا من التابعين وعبد الرحمن ابن سلمان. ومع ذلك العراقي قال هناك غيرهم، هناك سلمان بن ربيعة الباهلي، وهناك ابن سلمان، هذا سلمان الأغر اسمه عبد الله بن سلمان، وإن كان نفسه سلمان الأغر لكنه لم يقل عبد الله بن سلمان الأغر، بل قيل عبد الله بن سلمان، فقد يظن غيره فيحسن التنبيه عليه، يظن غيره فيحسن التنبيه عليه. طيب، وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة، هذا بمثابة التنبيه من ابن الصلاح، يقول وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة وهو أبو حازم الكبير، وأبو رجاء مولى أبي قلابة، كل واحد منهم اسمه سلمان بغير ياء، سلمان بغير ياء، لكن ذكرا بالكنية والله أعلم. يقول هذان اسمهما سلمان لكن لم أذكرهما لأنهما لم يذكرا في الصحيح إلا بكنيتيهما، فوإن كان الاسم سلمان لكن لم يذكر في الكتاب، نحن نتكلم عن من ذكر بما ذكر به، نتكلم عن ما ذكر به. قال وفيها سلمة بكسر اللام عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه الذي صلى وهو صبي، منذ كان صبيا إماما، التي قالت المرأة واروا عن نست إمامكم، هذا الصحابي الذي بعد ذلك أيضا قال عنه مالك بن الحويرث كما يصلي شيخنا، هذا تقدم لنا هل كنيته أبو بريد أو أبو يزيد تقدم. فهنا يقول لك لكن اسمه عمرو بن سلمة الجرمي، عمرو بن سلمة الجرمي وليس سلمة، الجادة هو سلمة، وأيضا بنو سلمة القبيلة من الأنصار من الخزرج، وهي يعني رهط جابر وكعب بن مالك وأبي قتادة وجماعة، والباقي سلامة بفتح اللام مثل أم سلمة مثلا وأبي سلمة وهند بنت أبي سلم وهكذا، وسلمة بن الأكوع مثل سلمة بن الأكوع بفتح اللام، غير أن هذا استثناء عبد الخالق ابن سلمة سلمة في كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم، عبد الخالق بن سلمة سلمة هذا ذكر فيه الوجهان بفتح اللام وكسرها. وفيها سنان ابن أبي سنان الدؤلي، وسنان بن سلمة، وسنان بن ربيعة أبو ربيعة، وأحمد بن سنان، وأم سنان، وأبو سنان، ضرار بن مرة الشيباني. ومن عدا هؤلاء الستة شيبان بالشين المنقوطة والياء، والله أعلم. يقول الجادة هو شيبان، وهناك من يستثنى وهم ستة في أسمائهم سنان بالسين المهملة والنون وبغيرها، وذكر هؤلاء الستة واستدرك عليه العراقي بعضهم مثل الهيثم ابن أبي سنان، روى له البخاري في صلاة الليل أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصص إلى آخره. ومنهم محمد بن سنان العوقي، حديثه في صحيح البخاري في كتاب الجنائز وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مر معنا. محمد بن سنان العوقي هذا من الثقات الذين يروي عنهم البخاري في صحيح. ومنهم أبو سنان الشيباني الأصغر على الراجح. نعم، ذكر العراقي أيضا أبو سنان الشيباني، أبو سنان الشيباني الأصغر اسمه سعيد بن سنان. قال ابن الصلاح رحمه الله عبيدة بفتح العين، ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة، إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة الباهلي، ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم، والله أعلم. يعني كل ما وقع في هذه الكتب فهو عبيدة، إلا أربعة هم عبيدة بالفتح. من هم هؤلاء الأربعة؟ عبيدة السلماني التابع الكبير المشهور، وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان هؤلاء، وعبيدة وعامر ابن عبيدة، ومن سوى هذا فهو عبيدة. عبيد بغيرها التأنيث هو بالضم حيث وقع. هو بالضم حيث وقع، يعني عبيد من غيرها تأنيث هذا بالضم حيث وقع، دائما إيش هو عبيد، ولا يوجد عبيد أصلا، وإن كان في الشعراء موجودا مثلا عبيد بن الأبرص ذلك. وكذلك عبادة بالضم حيث وقع، إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء، والله أعلم. عبادة حيث وقع بالضم، إلا محمد بن عبادة هذا شيخ من شيوخ البخاري، ما سوى ذلك فهو عبادة، هذا هو الجادة. عبدة هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب، هذه هي الجادة، إلا عامر بن عبدة في خطبة كتاب مسلم مقدمة مسلم، وإلا بجالة بن عبدة على أن فيهما خلاف. بجالة بن عبدة هذا الذي ذكر أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا أيضا بالفتح عبدة، وعامر ابن عبدة، على أن فيهما خلافا، منهم من سكن الباء منهما أيضا. يعني مع ذلك بعض العلماء يرون أن حتى هذين هما بإسكان الباء مثل غيرهما. وعند بعض رواة المسلم عامر، عند بعض رواة المسلم عامر بن عبد بلا هاء، ولا يصح والله أعلم، يعني جاء عمرو بن عبد لكن هذا غير صحيح. عباد، نحن الآن في حرف العين طبعا ما دام فرغنا السين وما إليها وما قبلها، عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء، حتى أن ثم تراويا اسمه عباد بن عباد هكذا معروف في الصحيح، لكن قالك إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء، والله أعلم. وقيس بن عباد هذا تابعي كبير يروي عنه الحسن، أدرك بعض كبار الصحابة، فهذا اسمه قيس بن عباد. طبعا نحن نتكلم عن من؟ عن رواة الحديث، وإلا في غيرهم أيضا هناك عباد غير هذا، مثل حارث بن عباد هذا المشهور صاحب حرب الذي دخل في حرب البسوس، هذا معروف، لكن هذا يعني ليس راويا للحديث، هذا في الجاهلية. ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبن عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين، والله أعلم. إذن الأصل عقيل عقيل عقيل مثل عقيل بن أبي طالب، إلا ثلاثة: عقيل بن خالد بن عقيل، سبحان الله، يعني حتى جده على الجادة عقيل، لكن هو صغروها كذا عقيل، وأيضا يحيى بن عقيل، والثالث قبيلة وليست راويا، وهو بنو عقيل، بنو عقيل، وهذا بطن من هوازن وينسب إليها فيقال العقيلي، ومنه العالم المشهور هذا الذي يقال له العقيلي، هذا نسبة إلى هذا البطن، من عداهم فهم عقيل، ومنهم عقيل بن أبي طالب الصحابي المشهور أخو جعفر وعلي وهو أكبر منهما. قال: ومن اللطائف، قالوا أولاد أبي طالب أربعة، كل واحد أكبر من الآخر بعشر سنين، الذكور يعني كلام عن الذكور، فطالب أكبر من عقيل بعشر سنين، وعقيل أفضل من جعفر بعشر، أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي بعشر سنين، وهم في الفضل اعكسهم، فأفضلهم علي أصغرهم، ثم جعفر، ثم عقيل لأنهم يعني من سمة الفتح، ثم طالب طبعا لا يعلم له إسلام، يقال اختفى يوم بدر فقد، كان خرج مع الكفار ثم فقد فلم يوجد له أثر، قيل ذهبت به الجن وقيل غير ذلك، المهم أنه لا يعلم له إسلام. وليس فيها وافد بالفاء أصلا، وجميع ما فيها واقد بالقاف والله أعلم، هذا ضابط تام يعني ليس فيه استثناء، أقول لك جميع واقد ليس فيه وافد. ومن الأنساب، طبعا هو فقط يتكلم عن إيش؟ عن الصحيحين والموطأ. ومن الأنساب ذكر القاضي الحافظ عيد الآن، سيتكلم لا عن أنساب بعد أن كان يتكلم عن الأسماء، القاضي الحافظ عياض، أنه ليس في هذه الكتب الأبلي بالباء الموحدة أي المضمومة، وجميع ما فيه على هذه الصورة فإنما هو الأيلي بالياء المنقوطة باثنتين من تحت. قلت من صلاح يقول: روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي بالباء الموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تخطئة والله أعلم. معروف شيبان بن فروخ هذا من عوالي مشايخ مسلم، مع أن فيه كلاما هو صدوق، لكن هو يروي عنه بأسانيد عالية رباعية، هذا الراوي أبلي، لكن يقول مسلم روى عنه كثيرا، لكن يقول ابن صلاح الغالب أنه يذكر شيبان بن فروخ فقط ولا ينسبه، لا يقول أبلي، فإذا لم يكن نسبه في موضع من المواضع فكلامه عياض صحيح، أنه لم يقع فيهما الأبلي. العراقي قال: أنا تتبعته فلم أجده منسوبا أبدا، وعلى هذا فكلام القاضي عياض لا غبار عليه ولا تخطئة تلحقه، لأنه لم يذكر بنسبته. نحن الآن لا نتكلم عن شيء لم يذكر، نتكلم عن أن يكون ذكر، نتكلم عن ما ذكر به الرواة، لا عن مثلا أنساب أو أسماء لهم أو كذا لم تذكر في الكتب، لا، نتكلم عن ما ذكر لا عن ما يذكر. فأحيانا يكون الراوي مشهورا مثلا بكنيته وفي اسمه شيء يتعلق بالمتلف والمختلف، هذا لا نتكلم عليه، نحن نتكلم عن ما ذكر لا عن ما لم يذكر. قال: لا نعلم في الصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا خلف ابن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار، فقط هؤلاء. خلف ابن هشام البزار طبعا هو القارئ العاشر الذي هو خلف في اختياره، وهو الراوي عن حمزة بواسطة طبعا خلف عن حمزة الرواية، وهو أيضا له خلف في اختياره قراءة، وهو أيضا من شيوخ مسلم، لا أذكر الآن أن البخاري روى عنه، لا ينظر، أن الذي أذكره مسلم الآن وليحرر. والحسن بن الصباح يروي عنه البخاري، ولكن نعم. وأما محمد بن الصباح البزاز وغيره فيهما فهو بزايين والله أعلم، يقول هذا هو الغالب، البزاز يعني كأنه يبيع البز وهو نوع من الأقمشة مثلا، وأما البزار فهو قد يكون يعمل في الأبزار وما يتعلق بالبهارات والأشياء التي تشبهه، أو أبزار الزرع يعني أشياء مثل هذا قبيل الله أعلم. قال: وليس في الصحيحين والموطأ النصري، طبعا بنو نصر هذا هو رهط من هوازن، وهم الذين قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين، قال: فلقينا قوما رماتا لا يسقط لهم سهم، بنو نصر، فينسب إليهم النصري. قال: بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة: مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهذا تابعي كبير يروي عن عمر وغيره، وعبد الواحد ابن عبد الله النصري، وسالم مولى النصريين، وسائر ما فيه على هذه الصورة فهو بصري بالباء الموحدة والله أعلم، معروف بصري كثير، لكن النصري قال لك هؤلاء الثلاثة فقط. ليس فيها التوزي بفتح التاء المثناة من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاي إلا أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت في كتاب البخاري في باب الردة، ومن عداه فهو الثوري بالثاء المثلثة، ومنهم أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري خرج عنه والله أعلم. طبعا سفيان الثوري لم يذكر لشهرته، وقال لك الأصل هو الثوري والتوزي واحد بينه لك، من سواه فهم نسبتهم الثوري، لأنه من غير نقاط يعني وتشكيل تشتبه الثوري بالتوزي، أو كتبتها بغير نقاط وشكل واحد. سعيد الجريري وعباس الجريري والجريري والجريري غير مسمى عن أبي نضرة، والعراق انتقد قوله عن أبي نضرة لأن الجريري وقع فيه حتى عن غير أبي نضرة. هذا ما فيها بالجيم المضمومة، وفيها الحريري بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم والله أعلم، وانتقد العراقي هذا وقال إنما روى مسلم عنه حديثا واحدا، وأما البخاري فهو روى عن يحيى بن بشر آخر وهو بلخي وليس ولا يقال له الحريري، فشيخ البخاري ومسلم هذا منتقد، ليس شيخا للبخاري أصلا، وإنما يحيى بن بشر الذي هو شيخ البخاري شخص آخر. الشيء الآخر أن مسلما إنما روى عنه حديثا واحدا فقط، وهو شيخ لمسلم فقط في موضع واحد من صحيح الحريري هذا، وكوفي. أما الآخر فهو بلخي، وذكر يعني ثالثا أيضا يقال له يحيى ابن بشر. وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولدي جرير بن عبد الله والله أعلم. أظن أن العراقي أيضا يعني قال هو أصلا في البخاري لم يذكره منسوبا، لم يذكره منسوبا، وإنما قال يحيى بن أيوب، قال وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. طيب ما أدري يعني في كلام يحتاج إلى تأمل هنا. على كل الجريري والجريري والحريري كلها تتشابه إذا حذفت الإش التشكيل إذا حذف والنقاط. الجاري فيها بالجيم شخص واحد وهو سعد منسوب إلى الجار مرفأ السفن بساحل المدينة بجدة الجاري، وما عداه الحارثي بالحاء والثاء والله أعلم. الحارثي هو الغالب، والجاري هذا أقول لك واحد فقط وهو سعد. الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة والله أعلم. وذكر العراقي أنه وقع في بعض المتون عن على فلان ابن فلان الحرامي، قيل إن الحرامي هذه نسبة في الأنصار، وقيل إنه حرامي يعني كأنه يعني أظن أن بعضهم قال يعني لي كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، يعني هل المقصود حرامي يعني ما أعطاه ماله من نسبة إلى الحرام، ولا نسبة إلى حرام التي هي تقدم أن الأنصار عندهم حرام وغيرهم عندهم إيش حزام كما تقدم. طيب قال الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة، نعم غير المهملة والله أعلم. السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة، إلى بني سلمة عفوا، هنا كتب بني سلمة هذا خطأ، تقدم أن الرهط من الأنصار من الخزرج يقال لهم بنو سلمة. منهم ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة، إذا هناك سلمي وهناك سلمي، فسلمي هذا بنو سليم هذه قبيلة عدنانية، وأما السلمي فهي بطن من الأنصار وهم قحطانيون. قال ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمري والصدفي وبابهما، وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحن والله أعلم. يقول ثم إذا تكلمنا عن بني سلمة فأهل العربية يقولون في النسب تفتح لام فيقال السلمي، كما تقول إلى في النسبة إلى بني نمر النمري، وإلى الملك ملكي، وهكذا، وهذا من تغييرات النسب وهي معروفة في باب الصرف قد عقدها ابن مالك في ألفيته. فإذا نسبت إلى سلمة تقول سلمي، والأقل وكثير من أهل الحديث يقولون السلمي على الأصل وهو لحن، هذا غلط، كما أنك لا تقول ملكي مثلا في النسبة إلى ملك، فكذلك لا تقول سلمي في النسبة إلى سلمة، وإنما يقال إيش سلمي، فمن جهة اللغة فيها إشكال، وهذا مما لا ينتبه له كثير. بنو سلمة ينسب إليه إيش السلمي، ومن كسر كسر لامه كأصله لحن، هكذا عقد العراقي، وهذا الموضع كما سيأتي إن شاء الله. قال: ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني بالذال المنقوطة، وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمداني بالذال المهملة وسكون الميم. وقد قال أبو نصر ابن ماكولة، هذا يقال له الأمير لأنه كان عالما وفي نفس الوقت عنده منصب، وهو صاحب أعظم كتاب في المؤتلف والمختلف من ممن كان قبل ابن الصلاح، وإلا فالذهبي وابن حجر وكذا ألف في ذلك بعد هذا. الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر، وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال والله أعلم، حتى قال العراقي في بعض المواضع من ألفيته: والأكمل الإكمال للأمير. الأمير هو هذا ابن ماكولة. فيقول لك ابن ماكولة جعل قاعدة لطيفة جدا يستفيد منها طالب العلم اليوم، سبحان الله، اليوم أصلحت بها خطأ في طبعة محققة، وهو أنهم قالوا القاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا قالوا الهمداني، وهذا قلت لهم هذا خطأ لا شك، بل هو معروف أصلا أنه هو القاضي عبد الجبار الهمداني. كيف تعرف هذا؟ همدان قبيلة يمانية قحطانية معروفة، وهمذان بلد في العجم، فالغالب في المتقدمين النسبة إلى القبائل خاصة من التابعين وكذا الذين هم عرب أقحاح، فهؤلاء الغالب عليهم نسبتهم الهمداني مثل مسروق وغيره. وأما المتأخرون من العجم فأكثرهم الهمذاني مثل أبي العلاء الهمذاني ومثل هذا القاضي عبد الجبار الهمذاني ومثل أبي العلاء الهمذاني ومثل بديع الدين البديع الهمذاني صاحب المقامات، وهؤلاء كلهم نسبتهم الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجمة. وأما القدماء الهمداني، هذه نسبة إلى قبيلة معروفة عربية، وذاك نسبة إلى بلد من بلاد العجم أيضا معروف. فالغالب على المتقدمين الهمداني، والغالب على المتأخرين الهمذاني. ولهذا هو يقول لك جميع ما في الصحيحين والموطأ الهمداني، لأنهم هؤلاء رواة قدماء، فغالبهم الهمداني ولم يقع فيهم أصلا الهمذاني إطلاقا، هكذا قال هنا ولم يستدرك عليه العراقي بل أقره. ثم ختم هذا الباب بقوله: هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى. يقول لك هذه تلخيصات، وفعلا يعني يستفيد منها الإنسان إذا ضبطها وحفظها، والعلم طبعا بالفهم والحفظ، خاصة هذا الباب معتمد على الحفظ، فينبغي أن تحفظ أصلا، طالب العلم المتمكن ينبغي له أن يحفظ ألفية في الحديث حتى تضبط له هذه الأمور. قال: ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه. ها، هذا إشارة إلى الحفظ، ليس فقط في القلب بل في سويداء القلب. وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم في الأسماء المفردة، يعني يقول قد يستدرك علينا فيها، وانظر كيف يعترف العلماء بعضهم لبعض بالفضل. قالوا: أنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمري وهو سبحانه أعلم. قل أنا قلدت القاضي عياضا في بعض هذا، فقد يقع علي استدراك وعلي تبعا له، وأنا معتصم بالله في هذا وفي جميع أمري، انظر إلى استعانة العلماء بالله سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وهو سبحانه أعلم. نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي، عذرا على موقع في الدرس من انقطاع. يقول العراقي رحمه الله في تتمة هذه الأبيات التي انظر إلى سبائك الذهب هنا كيف تلخص لك هذا الأمر بتفاصيله الكثيرة هذه، قال: خبيب نعجم في ابن عبد الرحمن وابن عادي وهو كنية كان لابن الزبير ورياح كسربية أبا زياد بخلاف حكيا واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق بن حكيم وانفرد زويد بن الصلت واضمم وكسري وفي ابن حيان سليم كبري وابن أبي سريج نحمد تسى بولد النعمان وابن يونس أي مع دام فهو شريح عمرو مع القبيلة ابن سليمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة سلمة سليمان بالوجهين والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولى السفياني كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عندهم مصغر وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا أفردي وعامر بجالة ابن عبده كل وبعض بالسكون قيده عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي لهم كذا الأيدي للأبلي قال سوى شيبان والرافج علي بزار ننسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم منسبا بالنون سالما وعبد الواحد ومالك ابن الأوس نصريا يرد والتوزي محمد بن الصلتي وفي الجريري ضم جيم ياتي اثنين عباس سعيد وبحاء يحيى بن بشر الحريري فتحا وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا الحارثي لهما. هذا نسبة إلى الحرامي، هذه قيل فيها الحزامي أيضا، نسيت أن أقول هذا سبحان الله آنفا، علق عليه العراقي، هو أصلا استدركها ثم قال ضبطت بالوجهين الحرامي والحزامي. وعلى قوله الحرامي أظن أنه في أكثر من وجه في تفسيرها، لعله يرجع إلى الشرح لكنني لست بمستثبت حقيقة، فيرجع إلى الشرح. والحاري قال فاختلفوا والحارثي لهما وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب، غلب على المتقدمين مطلقا. انظر إلى كيف اختصر هذه المباحث الطويلة في أبيات لطيفة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.